آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطارة العيوب للعلامة الجليل محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا عند آخر قوله رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بيننا للقلب من صقل وحلي لزما، صلى على محمد ولآل ما كان إليه سلما وسلما، ما نيرات درى للتصوف في غيرها كدرة في صدري. وتكلمنا في الدرس السابق عن لفظة التصوف وما قد توهمه من المعنى الباطن، ومما لا شك فيه ولا ريب أن الناظم رحمه الله تعالى أراد معنى حسنا، وقد قصد بذلك علم السلوك والتزكية. وقد وضح لكم من خلال الدرس السابق أن هذا العلم نشأ أول ما نشأ نشأة مستقيمة سليمة مستقاة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ثم دخله ما دخله بعد ذلك. ولذلك لو أنه قال مثلا: ما نيرات درى التعرف في غيرها كدرة في صدفي، لكان هذا أبعد عن الإشكال وأدفع للاعتراض وفتح باب الخصام أو الجدال، لكنه أراد حسنا. ومما لا شك فيه أنه قد كثر أهل الباطل الذين ينتسبون إلى التصوف، وأهل الباطل متفاوتون في باطلهم، هم متفاوتون في باطلهم، بدءا بمن يتخذ هذا الأمر العظيم وسيلة لنيل مآرب الدنيا الزائلة وملذاتها الفانية، ممن يعنى بالزردة والوعدة وما إلى ذلك، وما قد يعتري هذا من باطل وخرافات وعبث ولهو ولعب، مرورا بمن غلا ووقع في أوجه من الضلال والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، بعبادة الله تبارك وتعالى على الوجه غير المرضي، وانتهاء بمن كفر نسأل الله السلامة والعافية. فقد انتسب إلى هذا العلم الشريف طوائف من أهل الزندقة والإلحاد، هم كفار خارجون مارقون عن ملة الإسلام، قد ظهرت منهم أقوال كفرية مشهورة كالقول بإسقاط التكاليف أو القول بوحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، وهكذا مقالات يندى لها الجبين، وأهل هذا العلم متحققون يتبرؤون منهم بلا شك، لكن اللفظة لفظة موهمة كما ذكرنا، ولفظة التزكية لفظة شرعية واردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمادتها. ونفسه قال: وَنَوَسَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، حين تلا هذه الآية كما رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة. الأمر واسع على كل حال ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا بد من بيان الحقائق حتى لا يلتبس الحق بالباطل. قال رحمه الله: ما نيرات درى للتعرف في غيرها كدرة في صدفي. فهو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمد الله تبارك وتعالى قبل ذلك مدة كون هذا العلم في غيره من العلوم كالدرة في الصدف، فهو أشرفها وأجلها وأعظمها. نعم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وكسطور الضاد والطاء ذهب في جنب سطر بمداد كتب قال وكسطور الضاد والطاء ذهب في جنب سطر بمداد كتب وهذا من بلاغة الناظم رحمه الله تعالى وقوة نظمه وفاتني أن أذكر في ترجمته أنه كان طويل الباع وواسع الاطلاع في علوم العربية وقد أدركنا مشايخنا يتهيبون تخطئته فيما ظاهره الخطأ له أنظار كثيرة تدرس وتشرح وأحفظها الطلاب أحيانا قد يكون في يومه شيء ظاهره أنه خطأ في اللغة رأينا مشايخنا يتهيبون تخطئته لما يعلمون من سعة اطلاعه وطول باعه في علوم العربية فهو يقول رحمه الله وكسطور الضاد والطاء ذهب في جنب سطر بمداد كتب يشير بهذا إلى ما قاله بعض من العلماء وهو يشيد بعلم السلوك والتزكية بعلم الباطن قد ذكر نسبة علم الباطن إلى علم الظاهر إن علم الظاهر ما يتعلق بالأعمال الظاهرة وعلم الباطن ما يتعلق بالأعمال الباطنة الأعمال القلبية فيقول بعض العلماء في هذا الصدد وفي هذا الباب بأن علم الباطن بمثابة كتابة 99 سطرا من الذهب والظاهر بمثابة سطر واحد كتب بالمداد على أنه لا ينتفع بذلك الكلام إلا إذا وجد ذلك السطر الأخير ما معنى هذا؟ يريدون أن يبينوا قيمة علم الباطن وأنه يجب على الإنسان أن يصلح حاله ظاهرا وباطنا ولا سبيل لنجاة الإنسان إلا إذا طهر نفسه في الظاهر والباطن إلا إذا ترك الإثم الظاهر والباطن قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنا فكما أنه يوجد إثم ظاهر يوجد إثم باطن وكثير من الآثام الباطنة إن لم نقل أكثرها وهو كذلك أكثر الآثام الباطنة هي من الكبائر من كبائر الذنوب بخلاف الذنوب الظاهرة كبيرة الكبائر تكثر فيها الصلاة الذنوب الباطنة القلبية جلها من الكبائر بل بعضها موصوف بالشرك الرياء الحسد الكبائر العجب الكبائر الكبر كبير من الذنوب الباطنة هي من الكبائر على خلاف بين العلماء في يعني ضابط الكبيرة ما هو ذكرناه مرارا فيما مضى ولعلنا نتعرض لذكره فيما يأتينا إن شاء الله تعالى فهو يقول لك ومدة كون نيرات درر هذا العلم كسطور الضاد والطاء كصدور الضاد والطاء الضاء ب90 والطاء ب9 هذا العد معروف وتكرر معنا في أنظام كثيرة العد الأبجدي أبجد هوز حطي كلام إلى آخره هذا عد كان يستعمله العلماء فيشيرون بالحرف إلى عدد معين إلى عدد معين أبجد هوز الألف 1 الباء 2 الجيم 3 وهكذا الطاء 9 والضاد في آخر ما ذكر ضرر الضاد ب90 قال لك وكسطور الضاد والطاء أي ومدة كون هذا العلم في غيره كسطور الضاد والطاء ذهب في جنب سطر بمداد كتبا لأنه لا ينتفع أو لا منفعة في الظاهر إذا لم تبنى على أساس صحيح من الباطن وصلاح الظاهر هو ثمرة صلاح الباطن الحديث يتكرر معنا كثيرا لو إن في جسدي مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كما في صحيح البخاري ولا ينفع الإنسان عمله إذا لم يكن مبنيا على إيمان صحيح إذا لم يكن الإنسان مسلما فإنه لا ينفعه عمله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فبهذا يتجلى قيمة الباطن، وأن الصلاح الظاهر وأن أساس صلاح الظاهر هو صلاح الباطن. فهو يريد أن يؤكد على هذا المعنى. قال: وكسطور الضاد والطا ذهب في جنب سطر بمداد كتب. وهذا ليس تحقيرا من شأن الظاهر، الظاهر لا بد منه، بل المقصود هو صلاح الظاهر بعد الصلاح الباطن. ولذلك هذه المقولة التي ذكرها صاحب الإبريز عن شيخه عبد العزيز البار رحمه الله عليه بين فيها على أنه لا منفعة من ذلك كله إلا بذلك السطر من المداد، وهو المشار إليه بالظاهر. نعم، في جنب سطر في المداد كتب. نعم. هذا وقد رام لسان الحال أوان الأشغال ويرتحال، مني كتابا في صلاح البال إذا بفضل الله في إسبالي. شوف، قال رحمه الله: هذا وقد رام لسان الحال مني كتابا في صلاح البال أوان الأشغال والارتحال، مني كتابا في صلاح البال إذا بفضل الله في إسبالي. هذا وقد رام أي طلب وأراد مني لسان الحال، أي حالي. اللسان لسانان: لسان مقال ولسان حال. لسان مقال ولسان حال. لسان المقال هو اللسان المعهود والمعروف، أن يتكلم الإنسان بلسانه، أن يخرج الكلام والتعبير من فيه، هذا يقال له لسان المقال، وكأن لسان الحال بأن يتكلم بحاله. ورب حال أبلغ من ألف مقال، رب حال أبلغ من ألف مقال، قد ترى صورة مؤثرة تكون أبلغ من ألف كلمة، فإن لسان الحال ولسان المقال. قال: هذا وقد رام لسان الحال ما أنا عليه من حال، طلب مني أن أكتب كتابا في صلاح القلوب لعل الله ينفعني به وينفع غيري به. هذا وقد رام أي أراد وطلب. هذا وقد رام لسان الحال الحالي أوان الأشغال والارتحال، أوان كوني مشغولا ومنهمكا فيما أنا فيه، ولم يكن رحمه الله تعالى منشغلا إلا بما فيه الخير لما يظهر، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. أوان الأشغال وهو مشتغل بالعلم دراسة وتدريسا، مشتغل بالإفتاء وبالقضاء، فهو عالم كبير ومن أهل العلم ومشغول بما هو خير. أوان الأشغال والارتحال أي الارتحال من مكان إلى مكان، مني كتابا في صلاح البال، والبال هو القلب والوقت. فحالي حال كوني منشغلا ومنهمكا ومرتحلا، أراد مني، حدثتني نفسي، طلبت مني نفسي أن أكتب لها شيئا ينصلح به حالها. وفي كلامه هذا رحمه الله تعالى ما يفهم منه، ما يفهم منه أن الانشغال بما هو خير في الظاهر قد لا يكون كافيا. الانشغال بالخير، الانشغال بالخير في الظاهر هذا قد لا يكون كافيا، قد يكون الإنسان منشغلا منهمكا بأمر فيه الخير، لكن هذا لا يعفيه من مسؤولية إصلاح نفسه. وهكذا كان العلماء والصلحاء والعرفاء كانوا يتفقدون أنفسهم ويدركون أن هذا العلم الذي يعلمونه وينشرونه في الناس قد يكون حجة لهم أو عليهم يوم القيامة. فإذا لا يغتر بكونه يفعل الخير، هذا هو المراد، أشياء التي يفعلها من خير لا ينبغي أن يغتر بها، ولا ينبغي أن يتوهم أو أن يتصور أن هذا قد يحفيه من مسؤولية إصلاح نفسه، خاصة الداعية أو العالم أو المدرس كحالنا، أحيانا ينشغل هذا التدريس والتعلم شغل وقد ينهمك فيه الإنسان، لكن هذا لا يعفيك من أن تعالج نفسك، تصلح نفسك، تقف مع نفسك. ولذلك كان العلماء يفردون أوقاتا يحاسبون فيها أنفسهم، خاصة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. ولذلك كانت عادة العلماء في القديم التقليل أو الانقطاع عن التدريس في رمضان، يعني يقولوا رمضان لنا وغيره لغيرنا. غير رمضان إن قال يوم ذري أما رمضان فلنا نحاسب أنفسنا، نتلو كتاب ربنا، نتفرغ للعبادة. لكن نحن نحرص على اغتنام هذه الأوقات المباركة بمثل هذه المجالس على أن ننتفع بها وننفع غيرنا منها. ذلك مثلا لا يناسب يكون في رمضان دروس تشغل البال أو الفكر وتشوش عليه. حتى العلماء الذين أو أهل العلم كانوا يذهبون إلى تدريس الأمور التي ترقق القلوب في رمضان، التي تعنى بتفسير كتاب الله أو بشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرقائق ونحوها، أو بتدريس كتاب للتزكية، وهكذا أشياء تتنور بها القلوب وترق بسببها. أما العلوم والمعارف التي قد تشغل الذهن وتشوش عليه فلم يكونوا يحرصون على ذلك في مثل هذا الشهر. فهو يقول: ألا وقد رام لسبب حالي أوان لشغالي ولارتحالي. وهو شغله رحمة الله عليه وعالم شغله في الخير في التدريس والتعليم، لكن كل إنسان بحاجة إلى أن يصلح نفسه وقلبه. قال: مني كتابا في صلاح البال، في صلاح القلب، حدثت لي نفسي أن أكتب لها شيئا ينصرح به حالها، يطهر به قلبها وباطنها. قال: هو إذا بفضل الله في جسدي، إذا فجائيا. قال: فبمجرد أن حدثت لنفسي بهذا فإذا بالفتح من الله تبارك وتعالى ينهمر علي. إذا بفضل الله في إسبالي، أي في كثرة إسباب النعم، والإسبال والإسبال معاني متقاربة فيها معنى الكثرة التكثير والتغطية. إذا بفضل الله في إسبالي، فإذا بفضل الله ينهمر علي، وكأنه توفيق من الله تبارك وتعالى. وقد نص أهل العلم كالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره أن انصراف القلب وتوجهه إلى هذا العلم من علامات توفيق الله. ميل الإنسان إلى علم التزكية وحرصه على تعلمه والتفقه في دقائقه قصد صلاح حاله، هذه أمارة التوفيق أن الله وفقه، هذه أمارة الهداية. لماذا؟ لأن في ذلك حرصا على أعظم شيء ألا وهو صلاح هذه النفس. من يجد من نفسه أنسا بهذا العلم وميلا إليه وإقبالا عليه فتلك أمارة التوفيق، أن الله سبحانه وتعالى قد وفق هذا الإنسان، جعلني الله وإياكم منه. قال: وإذا بفضل الله في إسبالي، في إذا بفضل الله تعالى ينهمر علي ويغمرني من كل جانب. نعم. جئت في جوابه بأمي فصلني في بمعظم الأهم. قال رحمه الله: فجئت في جوابه، أي في جواب ذلك الطلب، طلب الفنية، فجئت في جوابه بأمي. على كل حال ذكرت لكم أنني أحاول الإيجاز والاختصار، وإلا كل كلمة يمكن أن نقف معها وقفات، لا سيما قوله هذا: وقد رام لسان الحال. فيه معنى التواضع، أن حاله مفتقر إلى إصلاح. حالي أنا فيه تقصير، أنا مقصر، فلسان الحال يطلب مني. ومش مقصود بك النفس، لسان الحال ما هو عليه من حال فظاهره التقصير، يطلب مني أن أكتب شيئا ينصرف به أمري. فيه معنى التواضع، يعني ما أنا منه فيه من تقصير يطالبني بأن أكتب شيئا ينصرح به، تنصرح به فله المعنى واضح. يعني ما هو المقصود فقط أن نفسه حدثته، ما حاله هو، ما عليه هو من حاله. قال: فجئت في جوابه، أي في جواب ذلك الحال وذلك الطلب الذي يطلبه الحال، فجئت في جوابه بنظمي فصل يفي بمعظم الأهم. فجئت في جواب ذلك بنظم، النظم في اللغة العربية جمع الجواهر في سيت على وجه يستحسن، هذا في اللغة. وش معنى النظم في العربية؟ النظم في اللغة جمع الجواهر أو الدرر، وما بمعنى في سيت، سيت هو الذي يدخل في سيت، على وجه مستحسن، على وجه رائق، على وجه جميل وهكذا. يقول عقد منظوم، عقد منظوم، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فيعرفه العربيون بقولهم هو الكلام العربي الذي قصد وزنه فارتبط لقافية ومعنى. هذا تعريف النظم، تعريف النظم، والنظم من الشعر. الشعر ما هو؟ هو الكلام العربي، كلام عربي قصد وزنه، كلام عربي الذي قصد وزنه يكون موزون فارتبط لقافية ومعنى، يكون موزونا على بحر من البحور الشعرية المعروفة، لكن هذا الوزن لم يحصل اتفاقا وإنما هو بقصد من الناظم والشاعر. لماذا يقول العلماء هذا؟ حتى تخرج الآيات القرآنية التي جاءت موافقة لبحر من البحور الشعرية، والله تبارك وتعالى نفى أن يكون هذا القرآن شعرا وليس بشعر، فما علمناه الشعر وما ينبغي له. هذا القرآن ليس بشعر، طيب كيف نفسر ما وجد في كتاب الله تبارك وتعالى من بعض الآيات التي هي موزونة ببحر من البحور الشعرية؟ الجواب على هذا أن الشرط في الشعر أن يكون وزنه مقصودا، وهذا غير مقصود. ضيف إلى ذلك أنه ليس مرتبطا بمعنى وقافية، أما الشعر فيربطه القافية، تربطه القافية الوزن، قافية ما يكون في آخر البيت مرتبط به. هذا تعريف الشعر عند العربيين، والكلام العربي الموزون الذي قصد وزنه فارتبط لمعنى وقافية. وقد ذكرت لكم ذلك ملخصا في كلام مسجوع بقوله هو الكلام العربي الذي قصد وزنه فارتبط لقافية ومعنى، هذا هو. قال فجئت في جوابه بنظمي فصل أي واضح، هذا النظم وصفه بأنه واضح ليس فيه غموض وهو كذلك. وأما ما قد يجده قارئه من غموض فيه فلقلة باعه وعدم اطلاعه وذلك، أما هو فقد حرص أن يكون نظمه واضحا، ومع ذلك نجد فيه كثيرا من الألفاظ التي قد توصف بأنها غريبة لكنه لا غرابة فيها على الصحيح، ليست غريبة بالمعنى البلاغي لكن غريبة عن عامة الناس، هي غريبة عن من لم يدرس، غريبة عن من يجهل اللغة العربية وهكذا. أما الواقع فهي ألفاظ قوية جزلة من أحسن ما استعمل في موضعه. قال لك هو فجئت في جوابه بنظمي فصل يفي بمعظم الأهم، كان بيده أن يجعل ذلك نثرا لكنه جعله نظما، اختار أن يكون هذا الكتاب منظوما شعرا، وهذا فيه فوائد كثيرة كنت قد أشرت إليها في درس السابق، لأن من معاني تفضيل النظم على غيره أن النظم يسهل حفظه وضبطه، والنظم مذل منه كلما قصاه مذلل من منتقاه مع تصاه، وهو من النثر لفهم أسبق وابتضاه بالنفوس أعلق، وبينت هذا. فجئت في هذا من أهم ما يميز النظم عن غيره، أما النظم ينسى في الكلام المنثور الذي ليس مرتبطا بالقافية هذا كثيرا ما يسمع، هذا الشيء المنظوم يبقى في الذهن في الغالب. قال فجئت في جوابه بنظمي فصل أي واضح يفي بمعظم الأهمية، هذا منه نوع التشويق أن هذا النظم حوى أعظم ما يهمه، معظم ما يهمه موجود في هذا النظم، ضمنه الآفات وأصلها وسبيل الشفاء منها، وضمنه المقامات وكيفية التحلي بها، وليس بعد ذلك من شيء يحرص عليه الإنسان أكبر من هذا في هذا الباب على الأقل. وإلا من كتب بعلم التزكية قد وسعوا وطولوا، كتاب الإحياء لأبي حامد رحمه الله ضمنه ربع العادات ربع العبادات ربع العادات ربع المهلكات ربع المنجيات، هو كأنه تكلم عن الربعين المهمين الأصليين في علم التزكية، الأمران الأصيلان في علم السلوك والتزكيات، الآفات وكيفية التخلص منها، والمقامات وكيفية التحلي منها، الرذائل وكيفية الحذر والابتعاد عنها، والفضائل وكيفية التحلي بها. هذا هو المقصود. وذلك اخترنا من تعاريف علم السلوك والتزكيه تعريف ابن محمد الجليلي رحمه الله، قلنا الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق سني. هذا من احسن ما قيل في تعريف هذا العلم، فمداره على التصفية والتربية، على التخلية والتحلية كما ذكرنا. قال: فجئت في جوابه بنظم فصل يفي بمعظم الأهم، ولم يقل إنه يفي بالأهم كله، ولا يحسن بإنسان عاقل أن يدعي لكتابه أنه قد حوى كل شيء. من هذا الذي يدعي أن كتابه حوى كل مهم وسلم من كل نقص؟ من يدعي هذا إلا رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ وهذا في ذاته آية من آيات الإعجاز، جعلت بعض الناظرين في كتاب الله عز وجل من الكافرين مسلمين. أسلم بسبب هذا، بعضهم أسلم حين فتح المصحف وتلا قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. من يقوى على هذا؟ من يمكن له أن يدعي أنه لا يوجد شيء في الكتاب؟ فهذا الرجل كان كافرا، كان يسمع عن الإسلام، افتح المصحف يريد أن يقرأ هذا القرآن. هذه الآية كانت سببا في إسلامه، تحدي كبير. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهناك آيات أخرى في هذا البلد: لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. دعوة كبيرة، ولم تجد بفضل الله عز وجل من يناقضها، ولن تجد أبدا إلى أن يبقى الله الأرض من عليها. لأن القرآن هو المعجزة الخالدة، ورسالة الله الباقية الخاتمة إلى قيام الساعة. نرجع إلى ما كنا فيه. قال: فجئت في جوابه بنظم فصل يفي بمعظم الأهم. قد كتبت لك هذا النظم في هذا الباب، يفي بالمهم أو بمعظم المهم من ذلك. وقد ذكر رحمه الله تعالى سبب تأليفه لهذا الكتاب، فقال بأن الذي حداه إلى هذا التأليف أنه لم يجد خلافا بين أهل العلم في استحباب التصانيف النافعة. لا يوجد خلاف بين العلماء أنه من المستحب أن يكتب الإنسان كتابا ينتفع به. كتابة الأمور التي ينفع الله تبارك وتعالى بها نفعا ما، هذا لا خلاف بين العلماء أنه جائز بالمستحب. لكن هذا لا يعني أن يكون تأليفا من أجل التأليف فقط. التأليف، تأليف الكتب، تأليف المؤلفات، تصنيع المصنفات، كتابة الكتب، هذا لا ينبغي إلا إذا كان في ذلك الصنيع منفعة. والمقصود بمنفعة يعني منفعة بحق. أما إذا كان الشيء موجود أو صبغت إليه أو دون فيه دواعي، ما في ذلك. المهم أن تكون له فائدة، أن تكون له فائدة. وللأسف الشديد نحن في زمان يكثر فيه التأليف، يكثر فيه التأليف، لكن قليل من تلك الكتب، قليل من تلك الكتب النافعة، النافع منها قليل، كثير منها اشترار لكتابات سبقت. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يخدع بما يراه من كثرة التصانيف، أن يخلع طبعا، ولا أن يخاف. أحيانا طالب العلم حين أرى المكتبات يقول لك خلاص، يعني إذا الإنسان لا يستطيع أن يكون عالما إلا إذا حفظ هذه الكتب كلها. هذا ليس بصحيح. الكتب التي يتخرج بها الإنسان عالما منحصرة وموجودة، وتخرج بها العلماء جيلا بعد جيل، ويفرق بين كتب الدراسة التي تحفظ وتضبط وتشرح وهي أصيلة في البناء العلمي لطالب العلم، وبين كتب المطالعة. أكثر كتب يكتب المطالعة للثقافة للتوسع، أما الكتب التي يتخرج بها ليست بذلك الكم الهائل والمهول الذي نشهده ونراه. في الحقيقة صار عندنا زخم في كتب التأليف، حتى الإنسان صار يذهب للعالم لا يجري ما يشتري. احنا دائما نقول طالب العلم يشتري ما يحتاج إليه. الذي لا يحتاج إليه وليس كل الكتب أهلا أن يشترى أصلا من الكتب ما لحرقه أولى ببيته. وبعض الكتب لا فائدة فيها، لا فائدة فيها. صح يقولون لن تعدم فائدة من كتاب، لا يوجد كتاب يخلو من فائدة، لكن بعض الكتب ليس فيها فائدة كبيرة. ولذلك تكلم العلماء عن مقاصد التأليف، لماذا نكتب، لماذا نؤلف، ما لي من ألف، تأليف فعل يراد لغاية لمقصد. مقاصد التأليف كثيرة، حصلها بعضهم في سبعة مقاصد، قالوا في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التأليف، فاحفظها تمين تنال أملا، أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. هذه مقاصد التأليف السبعة لا تخرج عنها في الغالب، وبعضهم زاد ثمينا. قال رحمه الله هذا الشاعر، قال في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التأليف، فاحفظها تنى الأمل، أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. أبدع يكون إبداع، تكتب شيء لم تسبق إليه، وهذا من أحسن ما يكون، تكتب في باب لم تسبق إليه، تأتي بشيء جديد نافع لهذه الأمة، وهذا كثير الحمد لله. وكثير من كتب العلم التجريبي قائمة على اعتجاب، هي زيادة، هي إبداع. الحقول العلمية المعاصرة المزدهرة لا تحفل بالكتاب إلا إذا كانت فيه إضافة، قيمة مضافة، ويكون إبداع، ويكون زيادة، ويكون إبداع. فلك أبدع، تمام بياني، إتمام ناقص، شيء ناقص فتكمله، نظرية ناقصة فتكملها، كتاب شرح أو مؤلف شرح كتابا فلم يكمله فتكمله، وهكذا. ولو رضي الوقت ضربنا أمثلة كثيرة في هذا. أبدع تمام بيان مشكل أو بيان غير واضح، شيء يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى شرح المختصرات وبيانها، هذا من مقاصد التأليف. مثلا هذا المرء لا يزال إلى الآن بحاجة إلى من يخدمه خدمة ذائقة به، يشرحه شرحا أثريا بالآيات والأحاديث والآثار، ويخلص ما وجد في بعض شروحه مما لا يحصل ذكره. إلى الآن يحتاج إلى شرح جيد حسن يناسب مقامه وقدره. أبدع تمام بيان لاختصارك، اختصار أن يكون هذا التأليف اختصارا للمطور، وهذا من أنفع المقاصد. بعض الكتب لا تقوى الهمم على قراءتها، فيختصرها العلماء، يلخصونها ويهذبونها، وهذا مما فيه نوع اختصار، لأنه اختصر ما ذكر مطولا في غيره. فمن مقاصد التأليف الاختصار، اختصارك فيه، اختصار الكتب. وذكرنا بعض من الكتب المختصر، مثلا كتاب تفسير القرآن الحافظ ابن كثير، من أجل كتب التفسير صح، لكن مختصراته من أكثر من ما نفع الله تبارك وتعالى به، كاختصار العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وقبله اختصار العلامة محمد نسيم الرفاعي، اختصر تفسير ابن كثير، كتابه أشهر من نار على العلامة. التلخيص ما في كتب واختصار، وهذا من أحسن ما يكون. والناس الآن في هذا الزمن قد ضعفت فيهم الهمم، فيحتاجون إلى كتب ميسرة موجزة مختصرة لا تأخذ منهم وقتا طويلا. أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع، أن تجمع ما تفرق، علوم ومعارف مفرقة فتجمعها في مصنف واحد في باب واحد، هذا من أعظم المقاصد، هذا له أمثلة كثيرة، أن نجمع ما تناثر في محل واحد. أبدع تمام بيان لاختصارك في جمعه، ورتب ترتيب منثور أو مشوش، مشوش فترتبه تحكمه، ومن معاني ترتيب النظم. قال جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل، إصلاح الخلل. كان بعض الكتب تحتاج إلى إصلاح، أحيانا إلى نقد، أحيانا إلى رد، وإن تجد عيبا فزد الخلل فجل ما لا عيب فيه وعلا. وهذا كثير في الكتب والتصانيف، يكون كتاب فيه بعض مظاهر النقص فيكمل النقص الذي فيه، أو يصلح الخلل الذي فيه، أو ينتقد الكتاب، وتلك مقاصد جليلة، وهناك مقاصد أخرى. فبعض جمع من المقاصد موجودة في هذا التصنيف، اجتمعت في هذا التصنيف، فهو اختصار وجمع لما تفرق واختصار لما هو مطول ومبسوط وهكذا. قال رحمه الله: فجئت في جوابه بنظمه فصلين يفيه بمعظم الأهمية. يدني البعيد لبطيء الفهم يغدو به الأمي غير أمي. قال لك: يدني البعيد لبطيء الفهم. فذكر بأنه تأليف منسخر مقرب ومقرب للمبتدئ، هو مقرب للمبتدئ بحيث يفهمه ويقرب له المعاني البعيدة عنه. قال لك: يدني البعيدة، يدني الشيء البعيدة لبطيء الفهم. وما قالش هو للغبي ولا للبليد، لمن في فهمه، لمن هو بطيء في فهمه. يدني البعيدة لبطيء الفهم، من في فهمه ثقل حتى هذا الكتاب سينفعه الله تبارك وتعالى به. يدني البعيد لبطيء الفهم يغدو به، أي يصير به الأمي غير أمي، يخرج به الأمي في هذا الباب عن كونه أميا. تعرف الأمي هو من لا علم له بالقراءة والكتابة، هذا معنى الأمية، بمعنى هذا معنى الأمية العام. الأمية لها معنى مطلق عام ولها معنى نسبي. المعنى المطلق والعام: قد فلان أمي، أي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، كحال العرب أو كحال كثير من العرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكتبون ولا يقرؤون. وهذا لا يعني أنهم جاهلون، انتبهوا، لا يعني، يعرفون ويحفظون كثيرا من الأشعار والأخبار والنوادر، لكن لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون ولا يكتبون. معارفهم أخذوها مشافهة وسماعا وحكاية وهكذا، واضح. فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هكذا الله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخر الآيات. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، بأنه أمي، الذين يتبعون النبي الأمي، النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون النبي الأمي. طيب الأمية هل هي كمال أو نقص؟ الأصل أنها نقص، لأن القراءة والكتابة كمال في نفس البشرية. فقالوا: الأمية نقص إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كمال. فإنها كمال لماذا؟ لأنها كانت مظهرا من مظاهر الإعجاز، معجزة. هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب جاء بمثل هذا الكتاب، فهذا من مظاهر كماله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك الإمام الرازي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدة للكافرين. ذهب الإمام الرازي رحمه الله إلى أن الضمير في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان جمهور المفسرين فأتوا بصورة من مثله أي من مثل القرآن، جمهور المفسرين فأتوا بصورة من مثله أي من مثل القرآن الكريم. الرازي قال: من مثله أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمي. كيف جاء ذلك؟ قال: يغدو به الأمي غير أمي. ولماذا سمي الأمي أمية؟ قالوا: نسبة إلى أمه، لأن الإنسان يخرج من بطن أمه جاهلا لا يعرف شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، والله أخرجكم من بطونكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان يخرج من بطن أمه وهو لا يقرأ ولا يكتب. قال لك: يغدو به الأمي غير أمي، وهذا تواضع منه رحمه الله، وكأن الذي يحتاج إلى كتابه الأمي، وليس الواقع كذلك، بل أكثر الناس بحاجة إلى ما في هذا الكتاب. العلماء لا يستغنون عما في هذا الكتاب، محتاجون إلى حفظ دور هذا الكتاب، لكنه تواضع منه. ألا يرضو به الأمي غير أمي؟ نعم، زين. قالت فقلت بادئا بقلب البدئين هو أشرف معالي البديع. فقلت بادئا بقلب البديع، علينا أن نتوقف عند هذا البيت. فقلت بادئا بقلب البديع، قوله بقلب البديع هنا يشير إلى الأدب، يعني فقلت بادئا هذا النظم بالحديث عن الأدب. من أين استفيد هذا؟ قالك بقلب البدء، أي بمقلوب لفظة بدء، لفظة بدء إذا قلبتها وسر أدب. قال فقلت بادئا بقلب البدء، أي بمقلوب لفظة بدء، إذ هو أشرف معالي البدء، فألوم مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذلة. واضح هذا؟ هذا التفسير الأول لكلامي، وهذا الذي عليه من شرحه. فقلت بادئا بقلب البدء، أي بقلب لفظة البدء، ألا وهي لفظة الأدب، يشير إلى أن أول شيء هو الأدب، الأدب قبل الطلب. إذ هو، أي إذ الأدب أشرف معالي البدء، البدء له معالي، صورة له معالي، وأشرفها وأجلها الأدب، أولها وسيدها وأشرفها. بعضهم قال هناك احتمال آخر بأن يراد أنه أراد معنيين. فقلت بادئا بقلب البدء، البدء قلبه ولبه هو الأدب، فتكون لفظة القلب مرادة، ما هو معنى القلب بمعنى تغيير الشيء، مقصود بالقلب أي بقلب الشيء لبه وجوهره. فقلت بادئا بقلب البدء، أي بلبه وجوهره، وكلاهما صالح، ولعله أرادهما معا، لعله أرادهما معا، يقدر يكون قصد المعنيين، وهذا من التفنن في العبارة، وهذا يكون في من له باع في علوم عربية، يطلق العبارة ويريد بها أكثر من معنى لأنها تحتمل ذلك. فقلت بادئا بقلب البدء، أي لبه وجوهره، وقلب البدء هو ربط أدب في الأوامر، إذ هو أشرف معالي البدء. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت، أن الدروس دروس مطهرة القلوب كل يوم ما عدا الخميس والجمعة، فموعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت، تكلم فيه عن الأدب كمقدمة، ثم عن أشرف مظاهر الأدب، ألا وهو الأدب مع الله تبارك وتعالى، كيف يكون الإنسان مؤدبا مع ربه سبحانه وتعالى. فهو قد صدر هذا النظم بهذا المعنى، فنكتفي بهذا القدر، فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.